معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم. بالأمس علمنا أن بني النضير قبيلة من قبائل اليهود كانوا يسكنون على ميلين شرق المدينة، وكانت لهم بساتين وحصون وأموال وقوة. هؤلاء نقضوا عهدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من مكة مهاجرا وتقدمه بعض المهاجرين وجد اليهود بالمدينة في شرقها وجنوبها وغربها ثلاث قبائل: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف؟ فما كان منه إلا أن عقد بينه وبينهم عهود ألا يؤذي بعضنا بعضا، السلم الكامل، أنتم لكم دينكم ونحن لنا ديننا، نحن نعبد ربنا وأنتم كما أنتم عليه، لا ظلم ولا اعتداء. وكانت أول القبائل بني قينقاع خانوا العهد ونقضوه، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن المدينة إلى الشام. بنو قينقاع. بنو النضير لما انتهت معركة أحد السنة الثالثة وكانت فيها هزيمة للمسلمين بقضاء الله وتدبيره، في تلك السنة بعد ثلاثة أشهر كان أحد المعاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم قتل اثنين ظلما، فجاء قوم يطلبون الدية من النبي صلى الله عليه وسلم، والعهد الذي بينه وبين اليهود أنهم يساهمون في الديات، إن أصيبوا بدية الرسول يساهم فيها، وإن أصيب المسلمون يساهمون بالدية. فمن ثم خرج إليهم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض أصحابه، ونزلوا بديارهم فأفرشوا لهم فراشا في ظل جدار، وواعدوهم بأنهم يدفعون الدية، لكن الشيطان زين لهم أنهم لو يطلقون حجر رحى مطحنا من فوق السطح على محمد يموت، وبذلك يستريحون نهائيا. هكذا زين لهم الشيطان، وبالفعل جاءوا بالمطحنة، وقبل أن يطلقوها أوحى الله تعالى إلى رسول أن قم، فخرج، فاندهش أصحابه فتبعوه. فلما وصل إلى المدينة عرف أن بني نضير نقضوا عهدهم وأنه يجب قتاله، نقضوا العهد، أي نقض أعظم من أن يريد أن يقتل رسول الله. فخرج برجاله ونزلوا على بني النضير، وبعض رجاله متألمون قطعوا النخل ليوغضوا اليهود ويغضبوهم. ثم جرى الصلح من جديد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قتال. هذا الصلح أن يخرجوا من هذه الديار ويأخذوا أموالهم معهم على إبلهم، إذا ركائب الإبل هي التي تحمل البضايع لا الخيل. وبالفعل كانوا الخشب إذا أعجبتهم يهدمون السقف لأجلها، الباب إذا أعجبهم الباب أو ما فيه يهدمونه لذلك. وذهبوا ونزل بعضهم في خيبر إذ فيها يهود، وبعضهم ذهب إلى أذرعات بالشام. إذن الآن هذه الأموال التي تركوها بساتين ونخيل وثمر، بعض المسلمين ظنوا أن لهم في ذلك حق وأعدوا أن يأخذوا بستان بساتين، فأعلمهم الله عز وجل بأنه لا حق لهم في هذا المال، لأنهم ما قاتلوا، ما جاءوا بخيولهم وإبلهم وأنفقوا أموالهم البلد لا في البلد، ما تعبوا ثم ما سال الدماء ولا قاتلوا ولا قتلهم أحد، فهذا فيء فاءه الله على رسوله ليس لكم أنتم، هذا مال رده الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول ينفقه كما يعلمه ربه، أما أنتم أيها الأبطال ما قاتلتم ولا لا حق لكم في هذا المال. فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله، أي رده عليه، لأن المال مال الرسول لأول مرة، لولا أنهم تعاهدوا بالسلم لكان يقاتلهم ويأخذ أموالهم، فالمال رده الله على رسوله لما ذهب اليهود وتركوا بساتين وحصون وديار. وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، يا معشر المشاهدين من المؤمنين، ما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ما جئتم راكبين على خيولكم قطعتم أيام وأنتم في السفر، وجئتم على الإبل تحملون بضائعكم وما تحتاجون إليه، هذا البلد في بلدكم، ما أوجبتم من خير ولا ركاب، ولكن الله سلط رسوله وهو عز وجل يسلط رسله على من يشاء، فما قاتلتم حتى تأخذوا غنائم، بالفعل ما قاتل ولا سألت قطر الدم. إذن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، كما سلط يوسف، كما سلط موسى، سلط هارون، سلط الرسل على من يشاء من الكافرين، فسلط رسول محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير فأجلاهم، جمعهم وحصرهم ثم ذهبوا، فلا حق لكم في هذا الفئ. هكذا يقول تعالى ولكن الله يسلط رسله من يشاء والله على كل شيء قدير. اي والله لا يعجزه شيء، أراد أن يجلي بني النضير أجلهم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالح أخرجوا فخذوا أموالكم واتركوا البلاد، وفعلوا، ولكن الله يسلط رسله، فسلط محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أهل المدن كبني النضير كبني قريظة كبني فلان، مجموعات قرى، والقرية عندهم هي المدينة، القرى بمعنى المدن. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قسمه الله عز وجل، ما أفاه الله ورده الله على رسوله بدون قتال ولا جهاد، فهو لمن؟ فلله، هذا ينفق في المصالح العامة للأمة، وللرسول صلى الله عليه وسلم ينفق على أسرته، ولذوي القربى من بني هاشم وبني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولليتامى والمساكين، وبين تعالى قسمة هذه الأموال. أما أن تريدوها أنتم أيها المجاهدون لا حق لكم فيها، لأنكم ما جاهدتم، ما كان جهاد، ما هو إلا صلح فقط. هكذا يقول تعالى ما أفاء الله على رسوله، أي رده عليه من المال، من مال أهل القرى، فلله قسمة، وللرسول قسمة، ولذي القربى أقرب على الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم قسمة، واليتامى قسمة، والمساكين قسمة، وابن السبيل أي المسافرون لهم قسمة من هذا المال، أما أنتم أيها الأبطال المجاهدون لا حق لكم في هذا. أما في القتال نعم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولقضاء اليتامى والمساكين وفي السبيل إن كنتم آمنتم بالله. مرة ثانية: ما اغتنموه بالجهاد والدماء والقتال يقسم هكذا، واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه، الخمس لله وللرسول والقربى واليتامى والمساكين، أربع أخماس للمجاهدين يقسم على خمسة، قسمة خامسة لله في المصالح العامة وللرسول صلى الله عليه وسلم وأسرته ولأقرباه والفقراء والمساكين، أربع أخماس للمجاهدين. الذي جاهد على فرسه له قسمتان، والذي جاهد على رجليه فقط قسمة واحدة. هذا من سورة الأنفال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. مرة ثانية: يا معشر المستمعين، الغنيمة إن كانت بالمصالحة وعدم قتال ولا حرب هي للرسول ينفقها على ما ذكر تعالى له، أما الأغنياء أما الذين ما قاتلوا لا حق لهم فيها. وإن كانت الغنيمة بالقتال والجهاد والدماء والسفر إليها والركوب على الخيل إليها فهذه تقسم خمس أقسام: خمس لله والرسول والفقهاء والمساكين كما في الآية، أربع أخماس لمن؟ للمجاهدين. الذي جاهد برجليه فقط على رجليه له قسمة، والذي جاهد على فرسه له قسمتان، لأن الفرس يكون أكثر تأثيرا ويكون ينفق عليه أيضا. إن شاء الله فهمتم هذه. هذا معنى قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر، ما في مطعم ولا في فندق ولا يطعمونه وينفقون عليه. ثم قال تعالى معللا ذلك: كي لا يكون دولة بين الأغنياء، من أجل أن لا يكون المال بين الأغنياء فقط والفقراء لا ينالهم شيء، من حكمة إلهية. لو قلت لما ما يعطي للمجاهدين القادمين على الجهاد ويعطي فقط الفقراء والمساكين، بين تعالى العلة في ذلك. لو كان ينفق على يعطي هذا المال للأغنياء يصبح المال متداول بين الأغنياء فقط والفقراء لا يجدون شيئا. مرة ثانية: إذا كان المجاهدون قاتلوا وقتلوا فالمال أربعة أخماس لهم بلا خلاف، خمس واحد لله ورسول ينفق على الفقراء والمساكين كما بين تعالى. وإن كان المال حصل بمصالحة بمعاهدة بدون حرب، لمن يكون هذا المال؟ يكون للأغنياء؟ لا لا أبدا، يكون لله ورسول القربى واليتامى والمساكين. لماذا؟ حتى لا يكون المال متداول بين الأغنياء فقط ولا ينتفع به الفقراء والمساكين، كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. هذا هو السر، وهذا حكمة الله عز وجل وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى يوم القيامة. ما أعطاكم الرسول فلوا خذوا أيها الأصحاب أبو بكر وعمر وغيرهم، وما نهاكم عنه فانتهوا فابتعدوا عنه. معشر المستمعين والمستمعات، هذه الآية بعض آية يجب أن تحفظ، ولا يحل لواحد منكم أن يقوم الليلة من المكان ولا يحفظها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رددها حتى ما تنساها أبدا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ يشمل هذا العقائد والآداب والأخلاق والأموال يشمل كل الحياة. ما أعطاك الرسول قال افعله من عقيدة من أدب من خلق من صدقة من مال ففعل، وما نهاك عنه من نظرة من كلمة من خطوة تخطوها فانتهي. قاعدة عامة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لمرأة إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لعن المتنمصات والواشمات والمتجليات. قال كيف يلعنهم الصلاة وأنا نقرأ كتابه ما في هذا؟ فقال ابن عباس بن مسعود لو قرأت كتاب الله لعلمت هذا. وقرأ علي هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم المرأة تنمص تأخذ شعر وجهها ولا أن تتفلج في أسنانها بالمنشار توسل ما بين الأسنان ولا أن تحلق شعرها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية يجب أن لا ننساها: وما آتاكم الرسول تفضل خلق عقيدة أدب خلق مال ما أعطاكه وأذن لك فيه وسمح لك به خذه، وما نهاك عنه لا تفعله. إذن معشر الأبناء نهاكم عن حلق وجوهكم فلا تحلقوها، والله العظيم ما نهى والله نهى. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والمرأة تلصق الشعر بوجه تكون كرجل ملعونة، الفحل يحلق وجهه كاملا يصبح كالمرأة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. هذا أمر الله، وإذا اتقوا الله كيف نتقيه؟ بما نتقيه؟ نتقيه بطاعته وطاعة رسوله، نتقي عذابه وسخطه وبلاءه الذي يصب على أعدائه، نتقيه بطاعته وطاعة رسوله. فضلا اقلب الشريط، اتقوا الله. ومن هنا أكرر القول: لا تستطيع أن تتقي الله إلا بشيئين. الأول أن تكون مؤمنا صادق الإيمان، قم بالله والدار الآخرة، هذا يساعدك على أن تتقي. ثانيا أن تعرف ما أمرك الله به فتفعله كما أمرك، وأن تعرف ما نهاك عنه حتى تتركه وتتجنبه. فإن كنت لا تعرف كيف تتقي، إن كنت ما تعرف ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل كيف تعتقد ذلك؟ إذا كنت ما تعرف ما نهى الله وحرمه من اعتقاد الباطل والقول الفاسدة كيف تتقي؟ لا بد من العلم. أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيه المسلم. وطلب العلم، أي علم هذا؟ ما هو الصناعات ولا الزراعة ولا الفلاحة، طلب العلم الذي به تعبد الله عز وجل عبادة يزكي بها نفسك ويؤهلك للجنة دار السلام يوم القيامة. العلم الذي تعرف فيه ما يحب الله وما يكره، وكيف تفعل المحبوب وكيف تترك المكروه، هذا هو العلم. طلب العلم فريد على كل مسلم. وهكذا يقول: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إنهم الذين يفسقون ويفجرون ولا يطيعون الله ورسوله والله لتنزل بهم المحن والبلايا والرزايا والفتن لا محالة. إن الله شديد العقاب، إذا عاقب عقابه شديد. وقد عاقب المسلمين لما هبطوا، لما أشركوا، لما عبدوا الأولياء، لما ضاعوا في الأرض. عجب، في المملكة هنا الحجاج يسلبونه بالطريق، والله عندنا في قريتنا نخلة علق فيها 70 رأس، هبطت الأمة يأكل بعضها بعضا من الشرق إلى الغرب. فماذا فعل الرحمن؟ سلط الله عليهم فيران سويطان وأصبان، هدأتهم. تدبير الله عز وجل، والله لا حكمة إلهية. وها نحن كما نقول بالأمس نحن تحت النظارة، مستقلنا وقونا قادر على نعبد الله ونطبق شرعه، وهم إخوانكم معرضون غافلون. قيل لأحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فإما أن يتوبوا ويسلموا ويبايعوا إماما لهم ويوحدوا دولتهم ويطبقوا شرع الله بينهم من أندونيسيا إلى موريتانيا، وإلا والله ستنزل بهم بلايا وعزايا. واتقوا الله، لماذا؟ إن الله شديد العقاب والعياذ بالله. أما أنتم أيها الأفراد اتقوا الله، اعرفوا ما يحب فافعلوه، واعرفوا ما يكره فاتركوه، وبذلك تنجون وتسلمون، وإن جاءت المحنة تؤجرون عليها فقط ولا تعاقبون. نكتفي بهذا القدر ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن مال بني النضير كان فيئا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مال بني النضير كان فيئا خاصا برسول، ما في حرب ولا قتال. ثانيا أن الفيء وهو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال، وإنما بفرار العدو وتركه أو بصلح يتم بينه وبين المسلمين. هذا الفيء يقسم على ما ذكر تعالى في هذه الآية إذ قال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الغنائم وهي ما أخذت عنوة وبالقوة وسافر إليها المسلمون فإنها تخمس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يوزع بينهم بالسوية. والأربعة الأخماس الباقية تقسم على المجاهدين الذين شاركوا في المعارك وخاضوها، للراجل قسم وللفارس قسمان. الفارس الذي يركب فرس. ومن هداية هذه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه والاستنان بسننه المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى عنه أمته. روى الشيخان أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، قال فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، أي الوشم.